قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النحل من قول الله تعالى: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ذكرنا الله سبحانه وتعالى بشيء من نعمه التي أنعم بها علينا، وإلا فالأمر كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فنعم الله علينا تترى ولا يستطاع بحال حصرها ولا يحصيها إلا ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما ذرأ لكم في الأرض، أي ومن نعمه عليكم ما خلق لكم في الأرض، فذرأ معناها خلق، مختلفا ألوانه. فلما كما لا يخفى عليكم اختلاف الألوان آية من آيات الله سبحانه، وقد قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فبنو آدم بينهم اختلاف، هذا الأبيض وذاك الأحمر، وهذا الأسود وذاك الأصفر، ودون ذلك أشكال. وكما قال تعالى: اختلاف ألسنتكم وألوانكم. ولا يمكن بحال من الأحوال أن ترى شخصا شابه الآخر في كل شيء، لا بد أن ترى بينهما فروقا واختلافا. وكذلك النباتات، وكذلك الدواب، وكذلك سائر المخلوقات، بل والأرض كذلك، إذ الله قال: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. قال تعالى مذكرا بنعمه: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. وما ذرأ كما سلف معناه وما خلق، وما ذرأ لكم استدل به بعض العلماء على أن الأصل في الأشياء الحل، لأن الله خلق لنا ما في الأرض، خلقها كي نستمتع بها، إما مأكول وإما مشروب وإما دون ذلك. فكونها خلقت لنا للاستمتاع بها، فلا أحرم منها شيء إلا بنص. واستدل أيضا في هذا الباب، باب الاستمتاع بالمباحات، قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فاستدلوا بها على أن الأصل في الأشياء الحل ما لم يأتي نص بالتحريم، وكل بحسبه، إما أنه يحل مأكولا أو مشروبا أو مركوبا كما هو مبين في أبواب الفقه. فالآية دليل للقاعدة التي هي أن الأصل في الأشياء الحل. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ثم قال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. قوله تعالى: وهو الذي سخر البحر دال على أن البحر مسخر، فلا تتلاطم أمواج ولا يحدث مد ولا جزر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا تحدث فيضانات ولا أعاصير ولا غير ذلك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فليتفطن لهذا، لن يكون هناك إعصار في بحر، ولن يكون هناك مد ولا جزر، ولن يكون هناك فيضان إلا إذا أذن الله بذلك. ذلك لأن من المسلمات عندنا كمسلمين أن البحر مسخر، مسخر بتسخير الله له، كما أن الرياح مسخرة فلا تهب ريح ولا تتوقف إلا بإذن الله، كما أن الشمس مسخرة فلا تجري ولا تقف إلا بإذن الله، كما أن القمر مسخر والنجوم مسخرات والسحب مسخرة، فكذلك البحر مسخر. قال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه لحما طريا، فيه بعمومه دليل على حل كل صيد البحر، وقد قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فهذا اشتمل على ثعبان البحر وكلب البحر وخنزير البحر وذوات الأنياب من البحر كالتماسيح وغير ذلك، فكلها حلال لعموم قوله تعالى: لتأكلوا منه لحما طريا. وللآية الكريمة: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال تعالى: وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، فيه دليل على استحباب التزين والتحلي، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وقال ربنا سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالزينة حلال. وقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، والريش هو ما يتزين به، فدلت كل هذه النصوص على استحباب التجمل واستحباب التزين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويجدر بالذكر أن ينوه على ضعف حديث البزازة من الإيمان، ومعنى البزادة الرثاثة في الهيئة، ذلك الذي بنى عليه البعض عملا فلم يبالوا بثيابهم المتسخة ولا غير النظيفة، محتجين بهذا الحديث البزازة من الإيمان، وهو حديث ضعيف الإسناد. وكذا يجدر التنبيه على ضعف حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، ومعناها يوما بعد يوم أو يوما بعد يومين، ومعنى الترجل تمشيط الشعر، وهذا الحديث ضعيف أيضا. وأقوى من هذا وذاك قوله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه: إن الله جميل يحب الجمال، والله أعلم. قال تعالى: هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه، أي تشقه، فتمخره أي تشقه، ولتبتغوا من فضله، أي الفلك تمخره وأنتم تركبونها لتبتغوا من فضله في أسفاركم ورحلاتكم. قال تعالى: ولعلكم تشكرون، أي ولعلكم تقدموا شكرا لله على ذلك، فالحمد لله، فالحمد لله. قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي، أي جبالا، أن تميد بكم، أي لكي لا تميل ولا تضطرب بكم، فثبتت الأرض بأوتاد كما قال تعالى: والجبال أوتادا، فجعلت الجبال في الأرض لكي لا تميد بنا الأرض ولكي لا تضطرب بنا الأرض. قال تعالى: وأنهارا وسبلا، وأنهارا وسبلا، أي ألقى في الأرض أيضا أنهارا وألقى فيها طرقا. قال: لعلكم تهتدون، أي تهتدون إلى مقاصدكم التي تريدونها، إما عن طريق الأنهار، وكذلك إما عن طريق السبل، الطرق المشقوقة لكم في الأرض. وعلامات أي وألقى في الأرض أيضا علامات، جعل في الأرض علامات نهتدي بها في أسفارنا، فتعرف أنت مسافر هذا المكان بالعلامة التي فيه، بالجبل الذي فيه، بشيء، بصخرة كبيرة، بأرض سوداء أو بأرض سبخ، علامات عموما. فقوله تعالى وعلامات جرت على أنها مفعول به، وعلامات أي وألقى في الأرض علامات، فألقى في الأرض رواسي لكي لا تميد بنا ولا تضطرب، وكذلك جعل فيها أنهارا وجعل فيها طرقا وألقى فيها أيضا علامات نهتدي بها. وقوله تعالى وبالنجم هم يهتدون أي ونهتدي كذلك بالنجوم، فالنجوم معروفة وحركتها السيارة معروفة، وهذا معلوم، فالذي له خبرة بحركات النجوم يستطيع من الليل أن يقوم فيرى بعض النجوم في أماكن معينة، فيعرف على وجه التقريب أن الساعة تعادل كذا أو تعادل كذا. وكثيرا ما كنا نضبط ونحن في بلاد اليمن قرب صلاة الفجر بثلاثة نجوم تشكل مثلثا طويل الارتفاع قصير القاعدة، هي وتتحرك طول الليل، في منتصف الليل تكون في مكان، قرب الفجر تكون في مكان، وهنالك علامات أخرى يفهمها أهل هذا التخصص. قال تعالى وبالنجم علامات وبالنجم هم يهتدون. قال أهل العلم بالتفسير وأهل العلم بالعقيدة كذلك إن النجوم جعلت لثلاثة أغراض. الغرض الأول، جعلت النجوم زينة للحياة الدنيا، إذ الله قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والأمر الثاني أنها رجوم للشياطين، ترجم بها الشياطين التي تسترق السمع، شهب تخرج منها تقتل بها هذه الشياطين. والأمر الثالث الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر. فهي لثلاثة أمور، من تخطاها أو تعداها فقد أساء وظلم نفسه. الأمر الأول أنها زينة للحياة الدنيا، الأمر الثاني أنها رجوم للشياطين، الأمر الثالث أنها يهتدى بها. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أي أربنا سبحانه وتعالى الخلاق الذي خلق الخلق كلهم يستوي مع أصنام مخلوقة لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، فهذا تبكيت لأهل الشرك من أهل مكة وغيرهم الذين عبدوا الصنم الحجر الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن كونه يملكه لغيره. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أي أفلا تتعظون وتعتبرون. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي لا يأتي عليها العد ولا الحصر، إن الله لغفور رحيم. قال بعض العلماء أي غفور لكم على تقصيركم في أداء شكره، فإنكم مهما شكرتم لن تقوموا بالوفاء بنعم الله ولن تؤدوا شكر نعم الله التي أنعم بها عليكم. فالحمد لله أنعم عليكم في أبدانكم، أنعم عليكم في أرزاقكم، أنعم عليكم في أولادكم، أنعم عليكم بنعم لا يحصيها إلا هو. فكان لزاما أن نقدم لذلك شكرا، نقدم شكرا على العافية، شكرا قبله على الإيمان، شكرا على الطعام والشراب، شكرا على البنين، شكرا على كل النعم. فلذلك ينبغي أن يرطب اللسان بذكر الله، وأن يرطب اللسان بحمد الله، حتى تدوم علينا نعم الله. ولقد قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الأثر وليس بالمسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري أستجيز الكلام به أو لا، لكنه من الإسرائيليات على ما يبدو. أكرر: ليس بالمسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال لداود عليه السلام، هو ليس بثابت الإسناد، كيف تؤدي شكري يا داود؟ قال: يا رب، وكيف أؤدي شكرك وكل شكر مني لك يحتاج إلى شكر؟ يعني إذا قلت الحمد لله فكلمة الحمد لله تحتاج إلى أن أقدم لها شكرا، لأنك الذي وفقتني لكي أقول الحمد لله، فلن ينتهي إذن شكرك. كيف تؤدي شكري؟ قال: كيف أؤدي شكر نعمك وكل شكر مني يحتاج إلى شكر. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولكن وكما قال علماؤنا: ما لا يدرك كله لا يترك جله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. وفي ابن آدم 360 مفصلا، يصبح على كل مفصل منها صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس. يأمر بالمعروف صدقة، ينهى عن المنكر صدقة، له بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. ففيك 360 مفصلا، منها مثلا مفاصل اليد، قمت تفتح يديك تفردها، هذه نعم، غيرك مصاب بالشلل والعياذ بالله، لا يستطيع أن يمد أو أن يفرد يده. فقار الظهر أو فقرات الظهر عندك الحمد لله تتقلب وأنت نائم، غيرك فقد نعمة الحركة وإنما هو على شق واحد، أنت متحكم في بولك في غائطك، غيرك مفاصله انفلتت. فكل نعمة تحتاج إلى شكر يقدم. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. السر والجهر عند الله سواء، كما قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال تعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله، أي الأوثان التي يدعونها من دون الله، بل وكل معبود من دون الله، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، قيل جمادات وقيل عني به الأصنام، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، قيل إنها الأصنام، وقيل إنها في المدعوين من دون الله الذين قد ماتوا. فقوم يدعون ويعبدون أقواما قد ماتوا، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيانا يبعثون. فيتنزل أيضا على ما يفعل الآن، الذين يسألون السيد البدوي جلب النفع أو كشف الضر، أو يسألون إبراهيم الدسوقي ونحو هؤلاء، فهؤلاء منزل عليهم الآية، وبصراحة أقصد بصراحة في أنهم أموات ليست بالإسم. قال تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ما يدرون متى البعث، وهم لا يدرون عن شيء يحدث الآن بنا. قال تعالى: ولا ندري أصلا أهم في الجنة أم أنهم من أهل النار، ولا نستطيع أن نتقول على الله إلا بما ورد لنا فيه النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نستطيع أن نجزم بأن ما يفعل معهم باطل. فسؤال الناس لهم أن يكشفوا الضر أو يجلبوا النفع، يطلب ذلك من السيد البدوي أو من إبراهيم الدسوقي أو من الجيلاني أو من غير هؤلاء، كل ذلك ضلال والعياذ بالله. قال تعالى: إلهكم إله واحد، وهذا أصل الأصول في ديننا، وإلهكم إله واحد. غير المسلمين يجعل شريكا لله سبحانه في ملكه، يعبد مع الله آلهة أخرى على اختلاف بينهم في تعيين الشريك، فقوم يعبدون الوثن مع الله، وقوم يعبدون النجم مع الله، وقوم يعبدون الشمس، وقوم يعبدون النار إلى غير ذلك. أما أهل الإسلام فمن شأنهم أنهم يعبدون الله وحده لا شريك له. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. ماذا؟ قيل: قلوبهم منكرة وحدانية الله، كما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ممتنعون عن اتباع الحق. قال تعالى: لا جرم. كلمة لا جرم تأتي بمعنى حقا في كثير من الأحيان، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فهذا معنى كلمة لا جرم، هان تأتي بمعنى حقا. ولا جرم نجترم عند من يقول أن الله يعلم ما نسر وما نعلن، بل قوله الحق والصواب. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. هذا لأهل الكفر. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ وإذا قيل لهم: لمن؟ الجواب أفهمنا من المعنيون بقوله. وإذا قيل لهم، الجواب الذي أفهمنا من هم هؤلاء، ألا وهم أهل الكفر، لقوله تعالى: وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. يعني هذا ليس قرآن، هذا خرافات وحكايات وقصص ذكرها الأولون ومحمد يقصها علينا، كذا قالوا. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. الأوزار الأثقال، والمراد بذلك الذنوب والمعاصي. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، دل ذلك على أن الكافر الذي يضل الناس يتحمل عذابا أكبر من الكافر الذي لا يسعى في إضلالهم. أعني أن الكافر الداعي إلى كفره عذابه أشد من عذاب الكافر الذي لا يدعو إلى كفره. فإذا افترضنا أنه ثم كافران، كافر يدعو إلى الكفر ويجتهد في ذلك، وكافر فقط في نفسه، فبلا شك أن الكافر الداعي إلى كفره عذابه أشد. وأنتم تعلمون أن الجنة درجات والنار دركات، فالكافر الداعي إلى كفره عذابه أشد من الكافر الذي لا يدعو إلى كفره. الكافر الذي يضل الناس عذابه أشد من الكافر الذي لا يسعى في ذلك. قال تعالى في شأن أقوام: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ونحوه في التنزيل قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع، من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا كله دليل على ما ذكر. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، أي ألا ساء ما يحملون. فالوزر الحمل، حملنا أوزارا من زينة القوم، أثقالا من حلي القوم. قال تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قيل إن ذلك في بغضنصر البابلي المجوسي الذي حاد الله عز وجل وحارب الله عز وجل وأنكر وجود الله سبحانه وتعالى وبنى صرحا كي يصعد إلى ربه، كذا قال البعض إنها فيه. ولكن الآية بعمومها تشمل هذا الشخص وتشمل من فعلوا فعله. وقالوا بقوله: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. القواعد دمرت فنزل السقف كله عليهم، يعني الأعمدة والقواعد الجانبية دمرت من أصلها، فما كان من السقف إلا أن نزل كله عليهم فأبادهم. قال تعالى: وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وليس هذا فقط، ليس هذا والعقاب فحسب، بل وقد قال تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم تعاندون رسلي بسببهم. قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. هنا وقفة مع قول الله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. هل يلزم أن يعذب الكافر الظالم في الدنيا أو أن ذلك لا يلزم؟ هل يلزم أن يعذب الكافر الظالم في الدنيا أو لا يلزم؟ بلا شك لا يلزم أن يعذب في الدنيا، بل قد يعذب في الآخرة. نعم قد يعذب في الدنيا وقد يؤجل عذابه كله إلى الآخرة. ودل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في شأن اليهود الذين كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسبونه ويلون ألسنتهم بالسباب حتى يوهمونه أنهم يمدحونه، حتى يتوهم أنهم يمدحونه، ويقولون: لو كان نبيا من عند الله لعذبنا الله في الدنيا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يقولون السلام عليك، يعنون الهلاك واللعنة والموت، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، أي يقولون: لو كان نبيا من عند الله حقا لعذبنا الله بسبب قولنا. قال تعالى: حسبهم جهنم، أي تكفيهم جهنم، وإن لم يعذبوا في الدنيا فتكفيهم جهنم يصلونها